بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كذا بوب وذكر معظم الأحاديث في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع إضافة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ورواه أحمد والطبراني، فقال: كنا له عدل 10 رقبات أو رقبة على الشك. وقال الطبراني في بعض ألفاظه: كنا له كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام من غير شك. الذي يظهر في اختلاف هذه الألفاظ 4 أنفس أو 10 رقاب على حسب نفاسة الرقبة وغلو ثمنها، أو على اختلاف أحوال القائل، فمنهم من يكون حاضر القلب مستحضر معاني هذه الجملة العظيمة من توحيد الله عز وجل والبراءة من كل شرك وإثبات الملك والحمد له سبحانه وتعالى، واقتران الملك بالحمد كمال ثالث، وذلك أنه يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى بما يحمد عليه عز وجل، فتصرف بالفضل والعدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وإثبات القدرة على كل شيء. فهذه الكلمات تثبت مجامع الأسماء والصفات وأدلة الربوبية والألوهية، فمدارها على توحيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، تتضمن أفضل الذكر وأفضل الدعاء. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، فجمعت هذه الكلمات أفضل ما يقال، لذا كانت أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. وعن يعقوب بن عاصم عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، ناطقا بها لسانه، إلا فتق الله عز وجل له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه فيعطيه سؤله. ما يضعف الحديث. الرواية الأولى صحح شعر بني صحح 4 أنفس فقط في حديث البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو كعتق نسمة. رواه أحمد وروايته محتج به في الصحيح، وهو في الترمذي باختصار التهليل، وقال حديث حسن صحيح. وفرقه ابن حبان في صحيحه في موضعين، فذكر المنيحة في موضع والتهليل في آخر. المنيحة أن يعطي العنزة أو الناقة أو البقرة، يأخذ الممنوح لبنها ثم يردها. أما في الورق فهي الفضة صدقة، وتحتمل أن يكون فيها أن تكون بمعنى القرض، والله أعلم. لا، هذا زقاقا هو منيحة اللبن، هو يعطيها يحلبها ويردها فيعطيه لبنها. ماشي، من أهدى كذلك فهو كذلك. هذا زقاقا يعني هذا طريقا، واحد يسأل عن شارع فيدله أحد على ذلك، وهذا كله من تنويع طرق الخير. فهو كعتاق نسمة، كل هذه الأشياء أي واحدة منها كعتق رقبة، فهذا ثواب عظيم لمن أعان المسلمين على قضاء حوائجهم وسدد يعني في نصيحتهم. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو كعتق نسمة. شاهد للحديث الذي عند أحمد والطبراني بلفظ كن له، لعشر مرات كن له كعدل عشر رقابات، وكذا في الرواية الأخرى في الطبراني كن له كعدل عشر رقاب من ولد إسماعيل، لأنه إذا قالها مرة كان كعتق رقبة، فكذلك إذا قالها عشر مرات كانت كعدل عشر نسمات، والله أعلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يسبقها عمل ولم يبق معها سيئة. رواه الطبراني وروايته محتج بهم في الصحيح، وسليم ابن عثمان أو سليم ابن عثمان الطائي ثم الفوزي يكشف حاله كأنه أجل الحكم عليه، يعني رحمه الله. الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. قال المملي وفي أذكار المساء والصباح وما يقوله بعد الصبح والعصر والمغرب وما يقوله إذا دخل السوق وغير ذلك أحاديث كثيرة من هذا الباب في فضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه، كل هذه الكلمات ثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر له عز وجل بما يحب، فسبحان الله تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص، عن الشريك والصاحبة والولد والموت والنوم والغفلة والنسيان والضلال والظلم والعبث والسدى، وعن كل أنواع النقص، فتتضمن إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. فهي في الحقيقة تعبر عن عقيدة التوحيد الصافية التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح يحبه سبحانه وتعالى لما يتضمنه من الثناء عليه وإثبات الكمال له. وتنزيهه عن كل نقص. والتكبير الله أكبر، فهو إثبات أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وله الكبرياء سبحانه وتعالى. السماوات والأرض في كفه كخردلة في كف أحدكم، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو أكبر في قلب العبد المؤمن من كل شيء، فهو لا يريد إلا وجهه، ولا يعمل إلا له، ولا يقدم أمرا على أمره سبحانه وتعالى، لأنه أكبر عز وجل. والتهليل لا إله إلا الله كلمة التوحيد، دعوة الأنبياء، نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله عز وجل وحده، تضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وبحمده. والتحميد الحمد لله، الثناء على الله عز وجل لصفات الكمال، والثناء له سبحانه عليه سبحانه وتعالى لنعمه على عباده لصفات الجمال وللإحسان. الحمد لله، الثناء على الله لصفات الكمال والجلال والجمال، ثم لإحسانه إلى خلقه بأنواع الإحسان الظاهر والباطن، والنعم في الدين والدنيا. فكما ذكرنا، هذه الكلمات تعبر عن عقيدة التوحيد، وتعبر عما بعثت الرسل به، بل غاية ما يريده الرسل ويدعون إليه إثبات الكمال لله وحده لا شريك له. كما سأل موسى الإعانة بأخيه، وسأل شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة من اللسان وشد الأزر بأخيه، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهذه غايات مقصودة هي التي بعث بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ختم البخاري رحمه الله بها كتاب الصحيح، بهذا الحديث كتاب الصحيح، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهي مما يقال في آخر المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، فذكر ذلك في ختام كتابه. فسبحان الله الذي تنزه عن كل نقص، وبحمده أي أسبحه متلبسا بحمده، أو بحمده سبحته، بحمده سبحناه. سبحان الله أسبحه وأنا متلبس بحمده، أو سبحان الله وبحمده سبحناه، بحمده نكون أو بحمده فعلنا، سبحان الله العظيم. فيتضمن التوحيد، ويتضمن الحمد الذي هو أحب الدعاء، دعاء الثناء على الله عز وجل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، دليل على عظم ثواب هذه الكلمات، كلمتان يعني جملتان، وأن الأعمال توزن، دليل على أن الأعمال توضع في ميزان العبد يوم القيامة، كما أنه هو نفسه يوزن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كما أن صحائف الأعمال توزن، كما مر في حديث صاحب البطاقة، توضع تخرج بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده رسوله. حبيبتان إلى الرحمن، يحبهما الله عز وجل، ويحب من يذكره ويثني عليه بهما، من لوازم محبته لهاتين الكلمتين. ففيه إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لكلمات وأفعال من أفعال العباد، وصفات من صفاتهم. وكان الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم والنسائي والترمذي

كما يتتابع الزبد الذي يكون فوق الموج المتكرر وجوده، فإن الله عز وجل يغفر له هذه الذنوب. وفي رواية النسائي: من قال سبحان الله وبحمده حط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. ولم يقل في هذه في يوم، ولم يقل 100 مرة، وإسنادهما متصل ورواتهما ثقات. شوي صح هذا الحديث أيضا. عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها، سوف أقصرها، سوف أجعلها قصيرة، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله، يكثران الدخول، يجعلك تدخل على الله أكثر، وهذا في الجنة، والله أعلى وأعلم. أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما، يستبشر الله بهما، يفرح سبحانه وتعالى بهما ويحبهما، وصالح خلقه يستبشرون أيضا بهذه الكلمات، وهما يكثران، هاتان الخصلتان يكثران الولوج على الله. أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما. يعني من ثقل هذه الكلمات، لو أن السماوات مرتبطة ببعضها ببعض قصمتها وفصلتها، فصلت هذه الحلقة أقوى من أثقل من السماوات والأرض. ولو كانت في كفة وزنتهما، أن رجحت عليهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنهما صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق، لأن الله قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهما صلاة الكائنات، سبحان الله وبحمده عبادة الكائنات، صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق. فمن أراد الرزق الواسع فليكثر من سبحان الله وبحمده. قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، يعني يحجب الله من قالها، من وقع في هذه الخصال عنه، يحتجب منه ولا ينظر إليه نظر الرحمة، ولا يرى وجه الله عز وجل، ولا يصحب صالح خلقه. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك والكبر، ونعوذ بالله من الشرك والكبر. رواه النسائي واللفظ له والبزار والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال: الولوج الدخول. وعن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم والترمذي وصححه والنسائي. قال الحميدي رحمه الله: كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات أو تحط. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا: وتحط عنه 1000 خطيئة بغير ألف، مش أو يعني. قال الحافظ: هكذا رواية مسلم. أما الترمذي والنسائي فإنهما قال: وتحط، يبقى يكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة، كأن كل تسبيحة يستفاد منها كتابة حسنة وزيادة، وهي محو خطيئة. فالحسنة بعشر أمثالها، فكل تسبيحة بعشر حسنات مكتوبة ومحو 10 خطايا. الله عز وجل أكبر وأكثر، أكثر عطاء وجودا وكرما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله وبحمده، قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم الترمذي. أي أحب إليه من أن تكون له الأرض كلها. كم تحب أن يكون لك 1000 من الجنيهات من الذهب، 2000 مليون، 100 الملايين، مليارات، ما في الأرض كلها أضعاف أضعاف ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم والترمذي. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم وابن ماجة والنسائي وزاد: وهن من القرآن. أنها من كلام الله عز وجل، أحب الكلام إلى الله كلامه، وهن من كلامه في القرآن: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. يعني قلت أولا الحمد لله، في بعض الأحاديث البدء بالحمد، وبعضها بالبدء بالتسبيح ثم التكبير ثم الحمد وهكذا. وعن رجل، والحديث رواه النسائي أيضا وابن حبان في صحيح الحديث أبي هريرة، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجة بإسناد حسن واللفظ له، والحاكم قال: صحيح الإسناد. هذا يعني يجعل العبد ينبغي له ألا يفرط في وقت يستطيع فيه أن يسبح أن يحمد، ربما يقول هذه في نفس واحد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تأخذ زفيرا واحدا نصف نفس. لكن مع حضور القلب، هذا الثواب العظيم مع حضور القلب، والله المستعان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، اقرأ أمتك مني السلام، عليه السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: يا محمد، اقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، القاع الأرض المستوية، وأنها قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواياه عن الواحد، عن عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم، عن أبيها لابن مسعود. قال الترمذي: حديث حسن غريب. أبو القاسم هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وعبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي واهن، وذلك شغلان حسنه لغيره. لكن لأجل الشواهد. قال: ورواه الطبراني بإسناد واهن ضعيف يعني من حديث سلمان الفارسي ولفظه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة قيعانا فأكثروا من غرسها. قالوا: يا رسول الله، وما غرسها؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. رواه الطبراني وإسناده حسن لا بأس به في المتابعة. وعن أم هاني وفي حديث حسنه الإمام المنذري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هلل 100 مرة وسبح 100 مرة وكبر 100 مرة كان خيرا له من 10 رقاب يعتقهن وست بدنات ينحرهن، وفي رواية 7 بدنات. رواه ابن أبي الدنيا عن سلمة بن يردان عنه، وهو إسناد متصل حسن. الشيخ ذكره في الضعيف. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت: يا رسول الله، قد كبرت وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبحي الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقيها من ولد إسماعيل، واحمدي الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، كبري الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، مقلدة يعني فيها القلادة التي تجعل في الهدي، وهلي لها 100 تهليلة. قال أبو خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد بمكة أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. رواه أحمد بإسناد حسن واللفظ له، والنسائي ولم يقل ولا يرفع إلى آخره، والبيهقي بتمامه. ورواه ابن أبي الدنيا فجعل ثواب الرقاب في التحميد و 100 فرس في التسبيح، وقال فيه: وهلل الله 100 تهليلة لا إله إلا الله لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل. رواه ابن ماجة بمعناه باختصار. ورواه الطبراني في الكبير بنحو أحمد ولم يقل أحسبه، وقال أبو خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض. رواه في الأوسط بإسناد حسن، إلا أنه قال فيه: قالت: قلت رسول الله، قد كبرت سني ورق عظمي فدلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: بخن بخن. وقال فيه: وقول لا إله إلا الله 100 مرة فهو خير لك مما أطبقت عليه السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ما قال أو زاد. ورواه الحاكم بنحو أحمد، وقال صحيح الإسناد وزاد: وقولي ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يترك ذنبا ولا يشبهها عمل. وذكر مكة هنا لأجل أنها كانت بمكة، يقصد أنها تسبق كل أهل بلدها. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. الله أعلم، من قبل نفسه يعني خالصا. رواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي واللفظ له والحاكم بنحوه، وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي، وفي آخره ومن أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. اختلاف الثواب على حسب أحوال العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. في بعضها المضاعفة إلى 10 سبقت، وهذه فيها المضاعفة إلى 20، ومعها حط 20 سيئة. والحمد لله رب العالمين خاصة جعلها إلى 30 و30، وضع كتابة 30 حسنة، كتابة 30 حسنة ووضع 60 و30 سيئة. فمن يضيع الذكر بعد ذلك مغمون، ومن يضيع أنفاسه في غير ذكر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. من يضيع عمره فيما لا ينفعه ويمكنه أن يكسب كل هذه الحسنات وكل هذه الطاعات مغمون، من يضيع عمره فيما لا ينفع. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي والنسائي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.